سمعنا في أحد كتاباتك أو لا أدري هل هي صحيح الوارد أخي لا يخال أحد كتاباتك لا أدري لا أحد يذكر كتاباتك مؤنة تكون إحدى نعم جزاك الله خير أنا بكتب النهوي بس أنت عربي نعم نعم كنت في مجلس علم وكان هذا المجلس يتطرق إلى علم التوحيد فدعموا كلامه بكلام قلته أنت قلت أخطأ شيخنا ابن تيمية في مسألة كذا وكذا قال أنا قلت في هذا المسألة كذا وين يعني ابن تيمية نحن مستهدين النبي من علماء مصر الرصيد ممكن كيف لا ممكن وأعتقد أن ابن تيمية قال في هذه المسألة مثلا ما هو حتى الآن أنت الآن عم تصلح الجنة والنار فلا الجنة والنار هل تعتقد بأن ابن تيمية قال هذه المسألة في أي كتابات مثلا أنا عندي مقدمة قبل 50 صفحة وزيادة شرعت هذا الموضوع ونقلت كلام تيمية شيء من مطبوع وشيء من مخطوط وكلام ابن القيم تلميذه صريح في كتابه حادم الأرواح إلى بلاد الأرواح بس نقل ابن القيم التلميذي يقول في شكل قصيدة نورية وهذه معروفة يقول من يقول بناء الجنة والنار فقد كفر وأذكر هذا القول عن شيخنا ابن تيمية وهذا ممكن يكون الكلام المخيم طيب كلمة طيب يقول وانا قلت هذا الكلام هناك وبينت انه هذا كان في مرحلة من دراسته يقول المخيم في كتابه هذا الوابل الصيف في الكلمة الطيب انه النار ناران نار تفنى وهي نار الموحدين ونار تبقى في نار الكافرين فقلت أنا حينئذ لعل هذا الذي يعني قاله هو في آخر دراسه يعني نضجه العلمي بحث طويل في هذا يعني ألممت في زعمي وانتقادي بموضوع كنا واحد وبعدين أنا ما بهمني الشخص بهمني من قد يقول بهذا القول يعني وهذا يوجد من يقول به تفضل الله عليكم تفضل يا سيدي يعني ادعو الله بحضر من الحقار اذا مثل احدكم المجلس فليسلم واذا خرج فليسلم اليست الاولى بحضر من الاخرى انت الان دخلت المجلس وهذا من معاني قول عليه السلام الحديث المعروف الصحيح والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحاربوا فلا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاربتم أفشوا السلام بينكم عطالي عن نازل اسم شهر عطالي عن نازل السلام عليكم 10 ورحمة الله 20 وبركاته 30 فضل كبير من الله دخل رجل من جيس الرسول فسلم قائلا السلام عليكم وقال 10 جاء المثال قال السلام عليكم ورحمة الله قال 20 جاء الثاني قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال 30 قال يا رسول الله دخل رجل الأول كنت عارف الثالث قال الأول قال السلام عليكم كتب له 10 الثاني زاد فزاد الله له قال 20 الثالث أتم قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال له 30 تأتي الآية المعروفة إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذا قال المسلم السلام عليكم أرد وعليكم السلام له عشرون، قال السلام عليكم ورحمة الله له عشرون. لكن النكتة إذا قال المسلم قولا كتب له ثلاثون، ماذا يكون هذا؟ أيوة هذه مسألة فيها خلاف العلماء. من هو من يقول؟ تفضل يا أخوان. إيش الفرق بين هاي وهذه؟ أيوة أي نعم. حتى سألت في إزالة التناقض من سمى بمعنى من ابتدع في الإسلام حينئذ يكون تناقض، ولا عندك كلام غيري؟ نعم يسعد الإنسان للتفرد إلى الله سبحانه وتعالى، البدعة في أصلها إيش؟ هذا المهم، مش مشان أنا البدعة هي مش شيء في العبادة بتحصل كذا طرف يا بلال سبحانه وتعالى. لا أنا من طائف خير وخير. أنا ما نفيت من ضيفهم، أنا بأكد من ضيفهم، بس في فهم بدون تعب، في فهم تعب. لا أنا أقدر من دون عك حبة ذاته كهيئة يعني شيء حسن مروس. لا ما كنت ناي. أنا سأل سؤال ما مجاوبني. أنا من طائف خير. أنا بسألك من سنة معناه من ابتدع قول لا قول نعم قول ما شئت. هو أنا قول ما شئت يعني من تفهم من الحديث شو هو